الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلمة زيد هل هي معرفة أو نكرة؟ معرفة. أحسنت. لماذا؟ لأنها علم. أحسنت. فرس معرفة أو نكرة؟ نكرة. أحسنت. لماذا؟ لأن تقبل أل. أحسنت. تقبل أل وتؤثر فيها التعريف. طيب، فارس إذا كان علما على رجل، رجل اسمه فارس، فهل هذه الكلمة معرفة أو نكرة؟ معرفة. أحسنت. إذا كان مقصود به المحاربة على ظهر الفرس، معرفة أو نكرة؟ نكرة. أحسنت. أكرم، أكرم، هل الستار هنا واجب أو جائز؟ واجب. أحسنت. زيد يكرم إخوانه، فاعل يكرم، الفاعل المقدر في يكرم، هل هو واجب للستار أو جائزه؟ جائز. أحسنت. قمت، الضمير هنا التاء، ضمير متصل أو منفصل؟ متصل. أحسنت. أنت تكرم إخوانك، أنت متصل أو منفصل؟ منفصل. أحسنت. طيب، هذه كلمات اتصلت بها ضمائر، بين الضمير ومحله، هل هو في محل رفع أو نصب أو جر؟ أكرمت، ما الضمير وما محله؟ ضمير التاء. أحسنت. محله في محل رفع. أحسنت. قاموا، واو الجماعة، نعم، في محل، في محل رفع. أحسنت. أحسنت. أكرمي، يا المخاطرة. أحسنت. في محلي، في محلي رفع. أكرمك، الكاس. أحسنت. في محلي، محل نصب. أحسنت. قام، ألف الاثنين. أحسنت. في محل رفع. أحسنت. أكرمنا، الإناث. أحسنت. في محل، في محل رفع. أحسنت. أكرمه، نون الإناث في محل رفع، وهاء الغائب في محل نصب. أحسنت. أكرمني، أحسنت. في محل نصب، لكن ياء ماذا؟ ياء المتكلم. ياء المتكلم. أحسنت. أما ياء المخاطب، يعني الياء التي للخطاب كالداخلة على الفعل قومي، هذه ياء المخاطبة، هذه في محل رفع، لكن ياء المتكلم أكرمني في محل نصب. كتابه، نعم، الغائب. نعم، في محل، في محل جر. في محل جر. أحسنت. مر بي، يا المتكلم في محل جر. أحسنت، بارك الله فيكم. تفضل الشيخ، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. فالمرفوع 12 كلمة، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ، نحو قوله تعالى: وأنا ربكم، وقوله تعالى: ونحن الوارثون، وقوله تعالى: وأنت مولانا، وقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. والمنصوب 12 كلمة، وهي إياي وإيانا، وإياك وإياك، وإياكما وإياكم، وإياكن، وإياه وإياها، وإياهما وإياهم، وإياهن. فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به، نحو قوله تعالى: إياك نعبد، وقوله تعالى: إياكم كانوا يعبدون. أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل هنا إلى الضمير المنفصل، قال: وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. فالمرفوع 12 كلمة، وهي أنا ونحن، أنا ونحن المتكلم، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب، هو وهي وهما وهم وهن للغائب. هذا على سبيل الإجمال. وعلى سبيل التفصيل، أنا للمتكلم وحده، نحن للمتكلم معه غيره أو المعظم نفسه، أنت للمفرد المخاطب، أنت للمفردة المخاطبة، أنتما للمثنى المخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، أنتم لجمع الذكور المخاطبين، أنتن لجمع الإناث المخاطبات، هو للمفرد الغائب، وهي للمفردة الغائبة، هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، هم لجمع الذكور المغائبين، هن لجمع الإناث الغائبات. هذا تفصيله. وإلا فعلى سبيل الإجمال تقول: للتكلم اثنان، أنا ونحن، وللخطاب خمسة، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وللغيبة خمسة، هو وهي وهما وهم وهن. قال: فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ، نحو قوله تعالى: أنا ربكم. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ربكم خبره. ونحن الوارثون كذلك، نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، الوارثون خبره. أنت مولانا، أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مولانا خبره. وبعضهم يجعل الضمير أن فقط، والتاء حرف خطاب، فأن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب، مولانا خبره. وهو على كل شيء قدير، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، على كل جار ومجرور، كل مضاف شيء مضاف إليه، قدير هو الخبر. وهذا كله سيأتي، المقصود هنا إعراب الضمير، سيأتي إن شاء الله. قال: المنصوب يعني الذي يكون في محل نصب 12 كلمة، إياي وإيانا، هذا للتكلم، وإياك وإياك، وإياكما وإياكم، وإياكن للخطاب، وإياه وإياها، وإياهما وإياهم، وإياهن للغيبة. إياي للمتكلم وحده، إيانا للمتكلم معه غيره أو المعظم نفسه، إياك للمفرد المخاطب، إياك للمفردة المخاطبة، إياكما للمثنى المخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وإياكم لجمع الذكور المخاطبين، وإياكن لجمع الإناث المخاطبات، وإياه للمفرد الغائب، وإياها للمفردة الغائبة، وإياهما للمثنى الغائب مطلقا، وإياهم لجمع الذكور الغائبين، وإياهن لجمع الإناث الغائبات. قال: فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به، نحو قوله تعالى: إياك نعبد. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، ونحو قوله تعالى: إياكم كانوا يعبدون. إياكم، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، والميم للجمع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، فلا يقال في قمت قام أنا، ولا في أكرمك أكرم إياك. إلا نحو سلميه وكنت. فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه. وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها إعراب. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا. هذه قاعدة، لا فصل مع إمكان الوصل. قال ابن مالك: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وذلك لأن الغرض من وضع الضمير الاختصار، والمتصل أشد اختصارا من المنفصل. قال: فلا يقال في نحو قمت قام أنا، ولا في أكرمك أكرم إياك، ولا تقول في أكرمته أكرم أنا إياه. قال: إلا نحو سلنيه وكنته. استثنى المؤلف مسألتين يجوز فيهما الاتصال والانفصال. قال: فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه. ضابط المسألة الأولى وهي مسألة سلنيه أن يكون الضمير ثاني ضميرين. لاحظ هنا سلنيه الياء للمتكلم والهاء للغائب. ضابط المسألة أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أي الهاء هو ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا. الضميران هنا في محل نصب، والأول أعرف من الثاني لأن الأعرف ضمير التكلم ثم الخطاب ثم الغيبة. فهنا إذا تحقق هذا الضابط جاز أن تفصل وأن تصل. سلنيه الضمير الأول لياء أعرف من الضمير الثاني الذي هو الهاء، فيجوز لك أن تفصل الضمير الثاني، تقول سلنيه وسلني إياه. والأرجح الاتصال، لأنه الأصل، فالأصل الاتصال، ولأنه الوارد في القرآن. فسيكفيكهم الله أنلزمكموها إن يسألكموها. هنا وجد ضميران في كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث، الأول منهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، فيجوز الاتصال والانفصال. ولم يأتي في هذه الحالة في القرآن إلا الوصل. فقال: قولك سلنيه أرجح من قولك سلني إياه، وكلاهما صحيح. ومن الانفصال قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، التي ملكك الله إياها. لو وصلت ماذا تقول؟ ملككها. أحسنت أحسنت، نعم، ملككها الله، ملككها. والعامل في هذه الأمثلة السابقة غير ناسخ، وكذلك الحكم لو كان العامل ناسخا كظن وأخواتها. تقول مثلا: الصديقة ظننتك وظننتك إياه. والأرجح عند ابن مالك هنا أيضا الاتصال. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة كنت، ضابطها أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها. يجوز أن تقول كنته وكنت إياه، يجوز أن تقول الصديقة كنته والصديقة كنت إياه. قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في شأن ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. إن يكنه إذا فصلت الضمير خبر يكن، ماذا تقول؟ إن يكن إياه. أحسنت أحسنت. ثم قال رحمه الله: وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها الإعراب. ففي قمت مثلا تقول التاء ضمير متصل في محل رفع، لا تقول مرفوع، تقول في محل رفع لأنه مبني. في أكرمه الهاء في محل نصب، في مر به الهاء في محل جر، فالضمائر كلها مبنية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أصلا العلم نوعان، شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، كزيد وفاطمة ومكة وشذ قام وقرن، وجنسي وهو ما وضع لجنس من الأجناس، كأسامة للأسد وثعالة للثعلب وذؤالة للذئب وأم عليط للعقرب، وهو في المعنى كالنكرة لأنه شائع في جنسه. فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلة. وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. فالاسم كما مثلنا كزيد وأسامة، والكنية ما صدر بأب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحرث للأسد وأم عريض للعقرب. اللقب ما أشار برفعة مسماه كزين العابدين أو بضاعته كبطة وأنف الناقة. أحسنت، بارك الله فيك. وأنف الناقة. وأنف الناقة، أحسنت، بارك الله فيكم. انتقل هنا إلى كلامي على العلم وهو ثاني المعارف. قال: العلم نوعان، شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه، هذا يخرج النكرة لأنها لم توضع لشيء بعينه، لا يتناول غيره، لا يستعمل في غيره، فهو اسم يعين مسماه تعينا مطلقا. قال: كزيد، زيد يختص بواحد من الناس لا يتناول عمرا ولا بكرا، زيد علم على رجل. قال: وفاطمة هذا علم على امرأة، ومكة علم على مدينة، وشذقم علم على جمل كان للنعمان بن المنذر. والصواب فيه شذقم بالدال لا بالذال، بالدال المهملة لا بالدال المعجمة. وقرن علم على قبيلة منها أويس القرني التابعي رحمه الله. ذكر هنا خمسة أعلام، وفي هذا إشارة إلى أن العلم لا يختص بالعقلاء، بل يشمل الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات من حيوان وغيره. قال: وجنسي وهو موضع لجنس من الأجناس كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب، وأم عريط للأقرب. قال: وهو في المعنى نكرة، العلم الجنسي في المعنى كالنكرة لأنه شائع في جنسه. قال: فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا، هو في المعنى كالنكرة وفي اللفظ كالعلم الشخصي. قال: وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب، فاسم كما مثلنا كزيد وأسامة، والكنية ما صدرت بأب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحارث للأسد وأم عريط للعقرب. واللقب ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين أو بضاعته، يعني ما أشعر بمدحه أو ذمه، أو بضاعته كبطة وأنف الناقة. أنف الناقة هذا لقب جعفر بن قريع، وكان سبب جريان هذا اللقب عليه أن أباه نحر ناقة وقسمها بين نسائه، فبعثته أمه إلى أبيه ولم يبق إلا رأس الناقة، فقال له أبوه: شأنك بها. فأدخل يده في أنف الناقة وجعل يجره، فلقب أنف الناقة، وصار بنوه يقال لهم بنو أنف الناقة، فصاروا يفرون من هذا اللقب ولا ينتسبون إلى جعفر، بل يرفعون نسبهم، يقولون: نحن من بني قريع. حتى جاء الحطيئة ومدحهم بأبيات يقول فيها: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فعاد لقب مدح لهم بعد أن كان لقب ذم. فالعلم اسم وكنية ولقب، ما أطلق على الذات أولا هذا الاسم، وما صدر بأب وأم هذا يقال له الكنية، وما أشعر بمدح أو ذم يقال له اللقب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح، نحو: جاء زيد زين العابدين. ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب، نحو: سعيد كرز. ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح، لأن اللقب بمنزلة الصفة، والصفة تتأخر عن الموصوف، لا تقول: جاء كريم رجل مثلا، تقول: جاء رجل كريم. نحو: جاء زيد زين العابدين، زيد هذا الاسم، زين العابدين هذا اللقب، لأنه يشعر بالمدح، وقد أخر هنا اللقب عن الاسم. قال: ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب. يعني إذا كان الاسم مرفوعا كان اللقب كذلك، وهكذا إذا كان منصوبا أو مجرورا، إلا إذا كان مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب، نحو سعيد كرز. الآن الاسم قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، وكذلك اللقب. فالقسمة رباعية، إذا كان الاسم مركبا واللقب مركبا فهنا يكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب. تقول جاء عبد الله زين العابدين، اللقب زين العابدين وهو تابع للاسم في الإعراب. وكذلك إذا كان الاسم مركبا واللقب مفردا، مثل جاء عبد الله كرز، عبد الله هذا الاسم وهو مركب، كرز هذا اللقب وهو مفرد، والكرز خرج الراعي وياء الراعي الذي يضع فيه ما خف من متاعه، فهنا أيضا يكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب. وكذلك إذا كان الاسم مفردا واللقب مركبا، جاء زيد زين العابدين، زيد هذا الاسم وهو مفرد، زين العابدين هذا اللقب وهو مركب. ففي هذه الأحوال الثلاثة يجب الإتباع ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب، استثنى حالة واحدة وهي التي قال فيها إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب، نحو سعيد كرز. إذا كانا مفردين فيقول إنه يجب إضافة الاسم إلى اللقب، تقول جاء سعيد كرز هكذا بالإضافة، سعيد مضاف كرز مضاف إليه، ولا تقول جاء سعيد كرز بالإتباع. هذا مذهب جمهور البصريين، لكن جوز ابن هشام وجماعة جوزوا الإتباع في المفردين، فتقول جاء سعيد كرز، فجوز ابن هشام وجماعة من النحاة الإتباع في المفردين، فيجوز أن تقول جاء سعيد كرز، ويجوز أن تقول جاء سعيد كرز على ما اختاره ابن هشام وجماعة من النحاة، خلافا لما عليه جمهور البصريين الذين يوجبون إضافة الاسم إلى اللقب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياك شيخ.